السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله وبياكم، وجعل الفردوس مثواي ومثواكم. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محروما. نحن في ليلة الخميس، ليلة 12 من شهر جمادى الآخرة لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 6 من شهر فبراير لسنة 2020، في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع كتاب دليل الطالب، ولمرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى القرن 11 الهجري. ووصلنا إلى كتاب الحدود، ووصلنا إلى باب حد القذف. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا وللمؤمنين والمسلمين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: باب حد القذف. من قذف غيره بالزنا من قذف غيره بالزنا حد للقذف 80 إن كان حرا، وأربعين إن كان رقيقا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب حد القذف. القذف من كبائر الذنوب، بل من السبع الموبقات، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقال الله تبارك وتعالى: والذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون، أو أولئك هم الفاسقون. فالشاهد من هذا أن القذف من كبائر الذنوب، قذف الناس بالزنا. المقصود بالقذف قذف الناس بالزنا، والرمي بالزنا أو الشهادة إذا لم تكتمل، كل هذا يعتبر من القذف. يعني من قذف إنسانا مباشرة قال له يا زاني أو ما شابه ذلك، أو شهد عليه بالزنا ولم تكتمل الشهادة، يعني شهد وحده، شهد اثنان، شهد ثلاثة، كلهم يجلدون حد القذف ما لم تكتمل أركان الشهادة، وهي 4 شهداء من الرجال. فهذا يسمى القذف عند الله جل وعلا. وقال: من قذف غيره بالزنا حد للقذف 80 إن كان حرا، و40 إن كان رقيقا. هو ثبت في قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات حتى بلغ، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فهنا ذكر أن الأمة عذابها نصف عذاب الحرة في الزنا. قالوا: وفي القذف كذلك، فيكون عذابها نصف عذاب الحرة. الحرة تجلد 80 كالحر، والأمة تجلد 40. فقاسوا العبد على الحر، على الأمة، قاسوا العبد على الأمة، فقالوا: إذا زنى العبد فإنه يجلد 50 ونصف الحر، وإذا قذف يجلد 40 نصف الحر. إذا من زنى وهو بكر يجلد 100 كما مر بنا، والعبد يجلد 50، والأمة تجلد 100، الحرة تجلد 100 والأمة تجلد 50، لقول الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قالوا: أما الأمة فالنصف، إذن العبد كذلك على النصف في الزنا. قال: وكذلك القذف. القذف الحر يجلد 80 والحرة تجلد 80، إذن الأمة تجلد 40 والعبد يجلد 40. ومن لم يفرق في الزنا بين العبد والحر وقال ذاك خاص بالأمة كما مر بنا، وهو الراجح إن شاء الله تعالى، فكذلك هنا في القذف، فالقذف كذلك من العبد كالحر، يجلد 80، لأن هذا حق للغير، هذا حق للغير، وهو تعدى هذا الأمر. فلذلك الصحيح والعلم عند الله أن العبد يجلد 80 كالحر تماما. نعم. صلى الله عليكم. وإنما يجب بشروط تسعة، أربعة منها في القاذف، وهو أن يكون بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد للمقذوف، وإن علا كقود. نعم، كقود. طيب، يجب بشروط تسعة، أربعة في القاذف وخمسة في المقذوف. القاذف يجب أن يكون بالغا عاقلا، اللي هو نسميه حنا المكلف، المكلف. فالطفل لو قذف أحدا بالزنا لا يجلد لأنه غير مكلف. المجنون لو قذف أحدا بالزنا لا يجلد لأنه غير مكلف. لماذا؟ لأنه يشترط في إقامة الحد أن يقام الحد على مكلف، أن يقام الحد على مكلف وهو العاقل البالغ. الثالث المختار، لو إنسان قذف إنسان غير أجبر على ذلك، اقذفه وإلا قتلناك وإلا ضربناك وإلا كذا وإلا كذا، فقذفه فهذا معذور للإكراه. أو قذفه وهو نائم، واحد وهو نائم حلمان قذف إنسانا وسمع منه ذلك الكلام، فهذا أيضا لا يجلد. لماذا؟ لأنه غير مختار، لأنه وقع منه في حال النوم فلا يجلد حد القذف. قال ليس بوالد للمقذوف وإن علا، يعني ليس والدا وليس والدة وليس جدا وليس جدة وهكذا وإن علا. لماذا؟ قال لأن الوالد لا يؤخذ بالولد في القتل، يعني ما يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده، كذلك لا يجلد والد إذا قذف ولده، لأنه في الأصل هو يعيب نفسه. عندما يقذف الوالد ولده يقول له يا ابن الزنا مثلا، هو طعن بزوجته، أو قال له يا زاني مثلا، هذا يعيب الوالد أيضا. فإذا قالوا لا يقذف الوالد أو لا يجلد الوالد إذا قذف ولده لما له عليه من الحق، وقياسا على القود لما قال لا يقتل والد بولده. وقد ذكرنا أن الصحيح أنه يقتل الوالد بولده، وأن حديث لا يقتل والد بولده ضعيف لا يثبت. والأصل عندنا قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والأصل أنه يقتل الوالد بولده إذا تعمد قتله يقينا، فإنه يقتل به، فكذلك هنا يجلد إذا قذف ولده. هذا هو الذي يظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى، سواء كان والدا أو جدا أو والدة أو جدة، إذا قذف فإنه يقام عليه حد القذف. نعم. السلام عليكم. وخمسة في المقذوف، وهو كونه حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يوطأ ويطأ مثله. نعم، خمسة شروط في المقذوف الذي قذف، أن يكون حرا. يعني لو قذف إنسان عبدا أو لا يجلد لنزول العبد عن الحر في الكرامة، وهذا غير صحيح. الصحيح أنه من قذف عبدا كذلك يقام عليه الحد كما أن يقذف حرة. قال مسلما، قذف غير المسلم فيه التعزير، قذف غير المسلم فيه التعزير، لأن النصوص كلها جاءت في المؤمنين، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، فهنا في المؤمن. فقالوا إذن الأصل أنه لا يقام عليه الحد، لكن يعزر يعاقب إذا قذف غير المسلمة أو غير المسلم يعاقب، لكن لا يصل إلى حد القذف، وإنما يعاقب بالتعزير بما يراه الإمام مناسبا. قال عاقلا، لأن لو قذف الإنسان مجنونا قال لا يوجد حد القذف، لأن المجنون لا يعير بهذا، لا يعير بهذا، لأن المجنون ما يفهم ولا يهتم لهذا الأمر. لكن أيضا يعزر القاذف هنا، يعزر إذا رمى مجنونا للزنا. قال عفيفا عن الزنا، لأن غير العفيف وهو المجاهر بالمعاصي خاصة الزنا وغيره وكذا وجلد وقذفه بالزنا، هذا لا يؤثر فيه القذف لأنه أصلا مجاهر بالفسق، مجاهر بالفسق، فلا يعيبه هذا الأمر. لكن أيضا يعذر الذي قذفه، لكن لا يوجد حد القذف، لأن الله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم قال قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. المحصنة، المحصن هو العفيف، والذين يرمون المحصنات أي العفيفات. فغير العفيف لا يقام على من رماه بالزنا حد القذف، ولكن يعذر. يطأ ويوطأ مثله، لأنه إذا قذف طفلا قال هذا الطفل اللي عمره 9 سنوات هذا قال يا زاني، هذا لا أحد يصدقه عندما يقول يا زاني للطفل، لكن يعزر يؤدب، لا تقل هذا الكلام وإن كان طفلا، لا تقل له هذا الكلام. يطأ ويوطأ مثله إذا كان قذف امرأة أو قذف صبيا بعمل قوم لوط وما شابه ذلك. فالمهم أنه إذا قذف من لا يطأ ولا يوطأ مثله فإنه كذلك لا يقام عليه الحد، ولكنه يعاقب بما يكون مناسبا له. نعم صلى الله عليكم. لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ، لأن الحق في حد القاذف للآدمي فلا يقام في حدي لأن الحق في حد القاذف للآدمي. القاذف عندك القذف لأن الحق في حد القذف للآدمي فلا يقام بلا طلبه. نعم غير البالغ وإن كان يطأ ويوطأ مثله مثل عمره 11 سنة مثلا 12 سنة مثلا هذا يطأ ويوطأ مثله لكنه غير بالغ فأيضا لا يقام الحد على القاذف. طيب يترك؟ لا ما يترك القاذف، ينتظر حتى يبلغ هذا الشاب الولد الصغير هذا حتى أو البنت ينتظر حتى يبلغ ثم يقال له تريد أن نقيم عليه الحد لأن هذا حقه، تريد أن نقيم عليه الحد؟ قال نعم، يجلد 80 جلدة القاذف. إذن هذا الذي يطأ ويوطأ مثله لكنه لم يبلغ فهذا إذا قذف فالحق له ينتظر به حتى يبلغ، كالمقتول إذا قتل رجل وولده صغير هل القاتل يترك؟ يحبس حتى يبلغ الصغير ثم يسأل تريد أن تقتله قصاصا أو تريد أن تعفو عنه؟ فهنا كذلك ينتظر حتى ولا يعتبر بوليه مثلا أبوه يأتي أبو الصغير يقول خلاص سامحته، لأن الحق ليس له حتى يسامحه، الحق للمقذوف، الحق للمقذوف. إذن من قذف صبيا يطأ ويوطأ مثله لكنه لم يبلغ فإنه يؤجل الحد حتى يبلغ الصبي ثم يسأل أو البنت ثم تسأل هل تريد الحد إقامة الحد أو تريد أن تسامح، لأن هذا حق له. نعم. ومن قذف غير محصن عزل. نعم من قذف غير محصن اللي قلنا غير العفيف، غير العفيف إنسان غير عفيف وقذفه وهو لم يثبت الزنا يعزر، لكن لا يوجد حد القذف كما قلنا، لكنه يعزر يعاقب بمثل هذا الأمر. نعم وكذا من قذف مجنونا، من قذف كافرا، كل هؤلاء يعزرون، يعني يعاقب عقوبة غير الحد، والتعزير سيأتينا له باب لوحده. نعم. ويثبت الحد هنا في الشرب والتعزير بأحد أمرين، في الشرب وفي الشرب وفي الشرب صلى الله عليه وسلم. ويثبت الحد هنا في وفي الشرب والتعزير بأحد أمرين، إما بإقراره مرة أو شهادة عدلين. نعم متى يثبت الحد في القذف وكذلك في الشرب؟ إما بشهادة عدلين وإما في المسكر أيضا، إذا إنسان سكران يشهد عليه 2 ما تكفي شهادة 1، وإما بإقراره مرة أن يقر أنه قذف أو أنه شرب طيب فيقام عليه الحد 80 جلدة، أو يشهد عدلان عليه أنه قذف فلانا بالزنا أو يشهد 2 أنه شرب الخمر فإنه يقام عليه الحد. إذن إما أن يقر أنه قذف أو شرب المسكر، وإما أن يشهد عليه عدلان أنه قذف أو شرب المسكر فيقام عليه الحد. نعم. وكذلك التعزير أيضا كذلك يشهد عليه 2 بأنه قذف كافرا، بأنه قذف صغيرا، بأنه وهكذا، هذا يشهد فيه 2 فيقام عليه الحد، لأنه قد يقول كذب ما قذفت، ينكر أنه قذف. أما إذا اعترف خلاص مسك، ما اعترف شهد 1 لا يمكن حتى يشهد 2. نعم أحسن عليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويسقط حد القذف بـ4: بعفو المقذوف أو بتصديقه أو بإقامة البينة أو باللعان؟ نعم، متى يسقط حد القذف؟ بعفو المقذوف، إذا قال المقذوف بس سامحته يسقط الحد، ما يقام عليه الحد، ما يجلد القاذف. إذا أذن المقذوف قال الله يسامحه، حتى لو وصل إلى الإمام، غير السرقة، لأن السرقة فيها حق لله وحق للناس، فإذا السرقة إذا وصلت إلى الإمام لا يمكن العفو أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان بن أمية لما اشتكى رجلا سرق بردته فأمر النبي بقطع يده، فجاء صفوان وقال يا رسول الله عفوت عنه، قال هل لا كان قبل أن تأتيني به؟ خلاص ما في عفو. ولذا قال لأسامة تشفع في حد من حدود الله، وقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وقطع يد المخزومية. لماذا؟ لأن الأمر وصل إلى الإمام، وصل إلى القاضي، وصل القاضي خلاص ما في شيء. القذف لا، ولو وصل إلى الإمام يجوز أن يعفو، يجوز أن، لأنه حق محض للإنسان. قال أو بتصديقه، يعني واحد قذف شخصا فقلنا له أين البينة؟ قال ما عندي بينة. أين الشهود؟ ما عندي شهود. فقال نقيم عليك الحد 80. قال المقذوف لا، هو صاج شهد، قال صحيح كلامه صحيح. فهنا أقر الرجل الثاني أنه زنى، فهنا لا يجلد المقذوف، لا يجلد القاذف، لا يجلد القاذف، لأن المقذوف إيش؟ أقر، اعترف أنه زنى، فيكون هنا عدم الجلد له. أو بإقامة البينة، أتى بالشهود، 4 شهود أتى بهم أو 3 شهود وهو الرابع فشهدوا بهذا، فهنا أيضا لا يجلد حد القذف لأنه قام البينة. أو باللعان، هذا خاص للزوجين، خاص بالزوجين، فإذا قذف الرجل امرأته بالزنا قال فلانة زانية، فهنا يقال لها ما تقولين؟ يتهمك بالزنا، قالت صدق. هنا لا يقذف، لا يجلد حد القذف لأنها اعترفت، أو قالت كذب، قالت كذب ما زنيت، فيقال له احلف 4 مرات أنها زنت، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم شهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فقيل له احلف 4 مرات أنك صادق، والخامس أن لعنة الله عليك إن كنت كاذبا، قال لا ما أحلف، يجلد حد القذف، يجلد حد القذف إذا رفض. فإذا رضي وحلف هذا سمى اللعان، هذا سمى إيش؟ لا يجلد خلاص، وإن لم يأتي بشهود لكن لاعن فإنه لا يجلد حد القذف. نعم السلام عليكم. والقذف حرام وواجب ومباح، فيحرم فيما تقدم، ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى في ظنه أنه من الزنا، من الزاني، ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه وفراقها أولى. نعم، هنا القذف قد يكون حراما وقد يكون واجبا وقد يكون مباحا. حراما إذا كان ظلما حرام، القذف قلنا من كبائر الذنوب، فالأصل فيه أنه حرام، الأصل فيه أنه حرام. قال ويكون واجبا بالنسبة للزوجين، من رأى زوجته تزني ثم ولدت ولدا وشبهه بالزاني لا يجوز له أن يسكت، لها دياثة، لأن هذه دياثة، يكون ديوثا. هنا رأى زوجته تزني وسكت ثم ولدت ولدا من الزاني وسكت، هذه دياثة، هذا يجب عليه أن يقذفها، يجب عليه أن يقذفها حتى يتبرأ من الولد، حتى يتبرأ من الولد، أو لا يتبرأ من الولد، يقول هذا ليس ابني، وهذا أيضا قذف، عندما يقول هذا ليس ابني يعني من رجل آخر، هذا قذف. فالقصد أنه إذا رأى زوجته تزني لا يجوز له السكوت، خاصة إذا ولدت ولدا يشبه الزاني، يعني ليس من يعني سينسب إليه من ليس منه. أما وهو المباح إذا علم بزنا الزوجة كونها اعترفت له، مثلا اعترفت أنها زنت وتابت وطلبت منه أن يغفر لها ويستر عليها ولم تحمل من الزنا، فيجوز له أن يستر عليها، يجوز له أن يستر عليها. نعم. طبعا يستر عليها، وإن فارقها طيب، وإن لم يفارقها له ذلك، إن صدقها في توبتها، إن صدقها في توبتها فله أن يستر عليها ويطلقها، أو يستر عليها ويبقيها، أهم شيء أنها ما حملت من ذلك الزنا. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وصريح القذف وكنايته، فإن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا حد، وإلا عزر. نعم، الزنا أو القذف هناك ألفاظ صريحة وهناك ألفاظ غير صريحة، كناية. هناك ألفاظ صريحة يقال له يا زاني، هكذا لفظ صريح، وهناك ألفاظ غير صريحة، كان يقول له أنت لست من أبيك مثلا، طيب، أو لا تشبه أباك أو كذا، يقصد فيها يعني الطعن فيه. فهذه الألفاظ، ألفاظ القذف بعضها صريح وبعضها غير صريح، وهذا يختلف باختلاف البلاد. يعني شوف بعض الكلمات مثلا عندنا عادية، في المغرب مجرمة، في مصر مجرمة، مثلا في اليمن مجرمة أو كذا، أحيانا في البلد الواحد بحسب المناطق. ولذلك يرجع في هذا إلى عرف الناس، إلى عرف الناس، ما كانت ألفاظا صريحة في بلد فهي صريحة، وما كانت هذه الألفاظ غير صريحة في بلد آخر فهي غير صريحة، ما كانت كناية في بلد حقيقة كناية واضحة فهي كناية، ما لم تكن كناية فهي ليست بكناية، فتختلف باختلاف البلاد واختلاف لغاتها. وما كان في السابق لفظا صريحا قد يكون عندنا الآن ليس لفظا صريحا، ما كان في السابق لفظا ليس بصريح قد يكون الآن في زماننا هذا لفظا صريحا، والعكس صحيح. فالقصد إذن أنه في ألفاظ القذف يرجع فيها إلى العرف، يرجع فيها إلى العرف في كل بلد، يرجع إلى العرف. لذلك أنت أحيانا ممكن تتكلم بكلمة في بلد يظنون فيك السوء، وأنت في بلدك تقال وليس فيها أي معنى سيء، وذاك الاختلاف لغات الناس الآن ولهجاتها. فالقصد أنه يرجع فيها في كل بلد، حتى الأجانب مثلا الذين لا يتكلمون اللغة العربية، نتكلم عن اللغة العربية الآن، حتى في غير اللغة العربية لو مسلم غير عربي هم عندهم قذف، أيضا ينظر إلى الألفاظ وهل هي صريحة أو غير صريحة. في كل بلد ينظر عرف أهل البلد، هل هذا لفظ صريح بالزنا أو لفظ غير صريح بالزنا، وبالتالي يكون الحكم عليه، هل يجلد حد القذف أو لا يجلد حد القذف. قال: فإن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا حد، وإلا عزر. إذا كان اللفظ غير صريح فيعزر، يؤدب بطريقة يراها الحاكم أو مناسبة. وسيأتينا إن شاء الله باب التعزير، التعزير عقوبة شرعية غير مقدرة يقدرها القاضي، عقوبة شرعية غير مقدرة بالشرع يقدرها القاضي كما سيأتي. نعم. أحسن الله عليكم. ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة عزر ولا حد. نعم، لو واحد قذف أهل بلدة كاملة مثلا، قال مثلا أنا ما ودي أضرب مثال على بلد ويزعلون علينا بعد، يلا خلنا على الكويت. لو قال أهل الكويت كلهم زنات، من يصدقه في هذا؟ هذا كلام لا قيمة له، هذا الكلام لا قيمة له. فلذلك لا يحد حد القذف، ليس بقذف، لكن قلة أدب، هذا يسمى قلة أدب، فيعزر، يؤدب، يضرب ضربا يؤدب من خلاله على هذا الكلام، لكن لا يصدقه أحد، لأنه لا يمكن يكون كل أهل، خاصة أهل البلد لم يعرفوا بهذا، لم يعرفوا بهذا، مو مثل قوم لوط مثلا عرفوا بهذا الأمر أنهم يأتون الرجال دون النساء، عرف بالبلد وانتشر حتى لم يبقى بيت إلا فيه ذاك إلا بيت لوط عليه الصلاة والسلام. وذاك يقول الله فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فالقصد هنا أنه إذا قذف أهل بلد قال كل أهل البلاد الفلانية زنات، هذا الكلام ليس قذفا وإنما سوء أدب وقلة أدب، فيؤدب ويعزر يجلد يسجن يغرم بحسب ما يراه القاضي. نعم. وإن كان يتصور الزنا منهم عادة وقذف كل واحد بكلمة فلكل واحد حد، وإن كان إتمالا فحد واحد. لكن لو قذف أهل قرية مثلا صغيرة من القرى الصغيرة مثلا قال وانتشر عنهم عندهم الزنا مثلا متساهلون في هذا الأمر مثلا وقذفهم قال أهل هذه البلدة زنات، فهنا يوجد حدا واحدا، يوجد حدا واحدا. لكن لو قذف أشخاصا بأسماء قال فلان زاني فلان زاني فلان زاني فلان، فكل فلان له حد. أما إذا قذف أهل البلدة جميعا فهو حد واحد، وإذا قذف أشخاصا بأعيانهم فلكل شخص حد يقام عليه لعموم قول الله تبارك والذين يرمون المحصنات، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، مع أنه رمى إيش؟ ما قال محصنة وإنما قال محصنات، رمى عددا ومع هذا كم حق حد له؟ 80 جلدة. إذا الذي يرمي مجموعة يحد حدا واحدا، وإذا رمى كل واحد على حدة أو كل واحد على كل واحد على حدة فكل واحد له حد خاص به. وضحت الصورة إن شاء الله تعالى. طيب، من قذف نبيا والعياذ بالله بالزنا فإنه يحد أو يقتل؟ يقتل، لأن هذه ردة. من قذف نبيا أو قذف زوجة نبي فهذه ردة، هذه ردة، هذا يقتل ولا يكتفى بإقامة حد القذف عليه، إن هذه فيها طعن في عرض النبي وطعن في النبي نفسه، فلذلك هذه تكون ردة والعياذ بالله، ويقتل مرتدا. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله باب حد المسكر. أحد عنده سؤال على حد القذف؟ تفضل. أي؟ لا، يكون عفيفا عن الزنا، يعني لا لم يزن من قبل، يكون عفيفا أي لم يزن من قبل. لا ليس حدا، لا يقذف لأنه غير مختار لهذه الكلمة. نعم. نعم. القاضي يقدرها حسب البلد، إذا كان البلد هذه الكلمة قذف أقام عليه حد القذف عندهم، إذا كانت هذه الكلمة شتيمة في البلد فيعاملها على أنها شتم، يقدرها القاضي. قلنا تختلف باختلاف الأماكن والأزمنة والبلاد. نعم. مزاحبة بين الأصدقاء. أي نعم. أي هذه ما فيها مزاح هذه الأمور، فإذا قال الكلمة لصاحبه يا زاني، يعني يقول أنا تغشمر معاه أو كذا، طيب هذه ما فيها، إذا اشتكاه يقام عليه الحد. أي نعم. امرأة تتشبه باللبس أو التصرفات كاملة مسترجلة؟ لا، بالزانيات؟ أي وأطلق عليها، هل يكون؟ لا يجوز. يقول لو أن امرأة كانت مثلا تلبس لباس الزانيات مثلا، أو أنها تجلس في أماكن الزانيات مثلا مثل بيوت الدعارة أو غيرها أو كذا، أو رآها مع رجل في الليل في ظلمة أو كذا، لا يجوز أن يقال إنها زانية. يقول الذي رأى، يقول رأيتها في الليل مع شخص هكذا، رأيتها تلبس لباس الزانيات، لكن لا يقول زانية، لا يقول زانية إلا إذا رأى الزنا، لا يجوز، أو أقرت هي بذلك. آخر سؤال. تعزير سيأتينا. يلا بسم الله. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب حد المسكر. من شرب مسكرا مائعا أو استعط به أو احتقن أو أكل عجينا ملتوتا به ولو لم يسكر حد 80 إن كان حرا و40 إن كان رقيقا. طيب، حد المسكر شرب الخمر لا يجوز، محرم، الله تبارك وتعالى حرمه. قل الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فلا يجوز الإنسان يشرب الخمر، والله تبارك وتعالى لم يذكر حدا للخمر، وإنما ذكر أنه محرم، ذكر أنه محرم ولم يذكر حده، كما ذكر حد القذف وحد الزنا، طيب، وحد القتل، لكن لم يذكر حد شرب الخمر، وإنما ذكر أنه محرم. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يعني ذكر حدا للخمر صلى الله عليه وسلم، وإنما جلد في الخمر، جلد في الخمر كما جاء في حديث علي وحديث أنس أنه جلد 40 صلى الله عليه وسلم في الخمر، جلد بالجريد وجلد بالنعال وغير ذلك، لكن ثبت أنه جلد 40 صلى الله عليه وسلم، لكن لم يتلفظ يقول حد الخمر 40 أو حد الخمر 80، لم يثبت عنه شيء من ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت من فعله كما في حديث عن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما جاء بالوليد بن عقبة وأقيمت عليه الشهادة بشرب الخمر، فقال علي في عهد عثمان، فقال عثمان ما، لأنه أحد الشهود قال: رأيته يشربها، الثاني قال: رأيته يتقيأها، فقال عثمان: ما تقيأها إلا بعد أن شربها، اقضي يا علي. فقام علي رضي الله عنه وقال: قم يا حسن فاجلده، الحسن ابن علي، قال: قم فاجلده. فقال الحسن: ولي حارها من تولى قارها، يعني لا لا لا أريد أن أجلده. فقام علي وقال لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب: يا عبد الله قم فاجلده. فقام عبد الله يجلده وعلي يعد حتى بلغ 40 جلدة، فقال علي رضي الله عنه: يكفي هذا. جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، وكل سنة. الشاهد من هذا أنه أيضا في حديث أنس أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب خمر فجلده 40 صلى الله عليه وسلم. فالقصد أنه لم يأتي نص من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخمر حده 40، ولذلك اختلف أهل العلم هل حد الخمر 40 أو حده 80، أو أنه يعني يرجع إلى تقدير القاضي، قد يجده 40، قد يزيد على 40، قد يزيد أو أقل شيء 40، وممكن يزيد إلى 80، خاصة أن عمر رضي الله عنه رأى أن الناس قد تساهلوا في الخمر فجعله 80، لأنه سأل عبد الرحمن بن عوف فقال: أقل الحد 80، فدل على أن الخمر ليس بحد. يقول أهل العلم لما قال أقل الحد 80 وهو حد القذف أرى أن تجده 80، فاختار عمر ذلك وجلده 80. فقوله أقل الحد 80 قال دليل على أن الخمر ليس، أو أن الجلد في الخمر ليس بحد، خاصة أنه قد علم أن الجلد في الخمر لم يكن بالصوت كما كان الأمر بالنسبة لحد الزنا، كما مر بنا أنه يرفع يده ويجلد والصوت لا يكون جديدا ولا قديما، واضح، ويرفع حتى يرى إبطه، يعني في جلد محدد معروف. بينما الخمر كانوا يجلدون بالنعال، يجلدون بالجريد، الجريد له السعف، بعضهم يضرب بيده. فقال بعض أهل العلم قال أن الخمر ليس فيه حد، وإنما فيه تعزير، وإنما فيه تعزير، ولذلك التعزير يمكن أن يصل إلى 40، ممكن يصل إلى 80، ممكن يصل إلى أكثر، لأنه جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها الثاني فاجلدوه، فإن شربها الثالث فاجلدوه، فإن شربها الرابع فاقتلوه. قالوا: ولا يكون القتل إلا إن هذا تعزير، إن هذا نوع من التعزير وليس نوعا من الجلد أو الحدي. فعلى كل حال المهم أن أهل العلم اختلفوا في الخمر، هل الجلد فيه حد أو أنه تعزير؟ وبعضهم قال الحد 40 وما زاد عليه يكون من باب التعزير، والعلم عند الله. ولكن الأظهر والعلم عند الله أنه تعزير، أنه تعزير. ولذلك ينظر في كل قضية على حدة، والشارب على حدة، هل هو شرب أكثر من مرة، شرب مرة، على ظاهر يعني ظاهره الصلاح ظاهره الفساد، وهكذا يقدر القاضي ذلك. من شرب مسكرا مائعا، المسكر هو الخمر، المسكر هو ذاك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال عمر الخمر ما خامر العقل، يعني غطى العقل، ومنه سمي الخمار خمارا لأن تغطي المرأة بها برأسها. فالخمر الذي يخامر العقل أي يغطي العقل، فكل مسكر خمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال من شرب مسكرا مائعا، الشرب معروف، أو استعط به استنشقه هذا الاستعاط، أو احتقنه بإبرة هذا المسكر، سواء كان خمرا أو هذه المخدرات الآن التي تنتشر بين الناس. والحين شوفوا الاستعاط الآن، المخدرات يأخذونها بأنوفهم، أو أكل عجينا ملتوتا به، يعني معجون به مع الخمر، مع الخمر وضع بعجين ولت به، يعني عجن به كثيرا. قال ولو لم يسكر حد 80 إن كان حرا. قال حد 80 هنا من باب التعزير كما قلنا قبل قليل، إن كان حرا و40 كان رقيقا، ذكرنا هذا قبل قليل، أن هل العبد نصف الحر ولا هذا خاص بزنا الأمة؟ الظاهر والله العلم العبد كالحر في هذا. طيب قال بشرط كونه يذكره الآن إن شاء الله تعالى. نعم السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا عالما أن كثيره يسكر. السلام عليكم. كثيره يسكر. طيب يقول الذي يجلد في الخمر من هو؟ المسلم. غير المسلم لا يجلد في الخمر، لأن الخمر عندهم حلال فلا يجلدون في الخمر، لكن يمنعون من شربها في بلاد المسلمين، يعني يظهرونها أمام الناس، هذا لا يجوز لهم ذلك، يمنعون من ذلك. قال كونه مسلما مكلفا، المكلف قلنا هو العاقل البالغ، المكلف هو العاقل البالغ. مختارا يعني لو إنسان شرب الخمر وضع له في كأس على أنه عصير فشربه وظهر أنه خمر، هل يوجد في هذا؟ لا يوجد في هذا، لا يوجد في هذا. مثل حين هذا بعض الناس يروحون الفنادق مثلا اللي فيها خمور وكذا، فيحسب ماء أو شيء كذي أو عصير فيشربه ثم يسكر، هذا لا يقام عليه الحد. لماذا؟ أنه لا يدري، ويقول بيسوي نفسه ما يدري، هذا بينه وبين ربه، هو يعامل الله تبارك وتعالى، يكذب يقول لا أنا أظن يكذب. عقوبة الدنيا شنو 40 جلدة، لكن عقوبة الآخر عندما يكذب عند الله تبارك وتعالى. فالشاهد من هذا أنه لابد أن يكون مختار، من غصب على شربه أو شربه ولا يدري أنه خمر فإنه لا يقام عليه حد المسكر. قال عالما أن كثيره يسكر، لأن الأصل في الخمر هو ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. فالإنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر ملء الفرق فملء اليد حرام، خمر لا يجوز، يعني الفرق اللي هو تقريبا 16 رطل كبير جدا، زين هذا يسكر خلاص هذا حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام حتى لو لم يسكر. وبعض المدمنين ممكن يشرب الخمر باجتماع يبدأ تفكير وكذا وهذا ويشرب خمر، هل يقال مثلا هذا لا يحد لأنه ما يسكر أصلا لأنه أدمن هذا الخمر فلا يؤثر فيه؟ ولا لا يجلد هنا حد الخمر ولو لم يسكر، ولو لم يسكر ليس من شرط شرب الخمر أن يسكر الإنسان حتى يقام عليه الحد. فإذا كان كثيره يسكر فإن قليله حرام. إذا كان كثيره لا يسكر مثل بعض الأدوية، بعض الأدوية يكون فيها نسبة كحول أو شيء أو كذا، لكن لو شرب 50 قرشة كما يقولون لم يسكر، هذا لا يقال أنه خمر، لا يقال أنه خمر لأنه لا يسكر كثيره، لا يسكر كثيره، فهذا ليس بخمر، هذا ليس بخمر. طيب لو كان يظن أنه لا يسكر كثيره لكن أسكر كثيره، فهنا أيضا لا يحد، لأنه كان يظن أن كثيره لا يسكر. نعم. ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعسر. اي نعم، من تشبه بشراب الخمر طيب في مجلسه وآنيته حرم وعزر. يعني واحد يقلد شراب الخمر، مثل الحين بعض الجهال يجيب العصير يطق الكاس بالكاس مثلا ويسوي نفسه دايخ ومدري شلون واشرب ومدري شلون، يقلد هؤلاء السكارى والعياذ بالله، هذا لا يقام عليه الحد السكر، لا ما سكر زين. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، هذا يؤدب يعزر لأنه لا يجوز له أن يتشبه بهؤلاء، لكن لا يقال إنه شرب الخمر. نعم. السلام عليكم. ويحرم العصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام ولم يطبخ. نعم، العصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام يتغير، يتغير هذا العصير اللي يسمونه النبيذ، يسمونه النبيذ، يعني يترك مدة فيتغير، يكون تمر مع ماء مثلا يترك ثلاثة أيام يخمر شوي، يعني يسكر أحيان. اللبن تشوفون اللبن لا تركته مدة طويلة وخاصة صار الجو حار زين يحمض حيل. طيب العصير كذلك يحمض حيل وقد يسكر، قد يسكر، هذا يسمى النبيذ، هذا يسمى النبيذ، يعني ما نبذ ترك فترة من الزمن. هذا طبعا يختلف من بلاد الحارة إلى البلاد الباردة، لأن في البلاد الحارة بسرعة يخمر أو بسرعة يصير نبيذا، لكن في البلاد الباردة لا. كذلك لو بقي أقل من يومين أو كذا صحيح يتغير طعمه، لأن التمر يؤثر فيه، العنب يؤثر فيه، شوفوا عاد اللي حاط معاه من الفاكهة يؤثر فيه أو اللبن أو كذا. فإذا كان بلغ درجة الإسكار فصار خمرا. وهذاك يذكرون من طرائف الأمور يعني العجز، حريم الكبار عندنا، فيحطون الأشار مثلا فوق السطح زين أساس يصير خل زين، يحطونه فوق السطح مثلا أساس يصير طرشي وكذا ويأكلونه بعدين وهذا، فلازم يبقى مدة طويلة أساس يصير خل ويصير يعني أشار وكذا. فالمهم أن يخلونه مدة معينة، إذا زادت المدة يصير خمر، يصير خمر بعد ذلك مع المدة، لكن يحطونه مدة معينة مدروسة يعني. فكان العجائز الحريم الكبار يدعون الله يلا خل ولا خمر، يلا خل ولا خمر، يعني يا رب ما قصدنا الخمر، قصدنا الخل، أردناه خلا ما أردناه خمرا. فالقصد أنه المؤلف هنا بنى على هذا الأساس، أنه لو ترك ثلاثة أيام يصير عادة، يعني يتكلم عن زمنه أو عن بلده الذي هو فيه، أنه عادة يصير خمرا، يصير مسكرا، فقال حرام. لكن الأمر مبني على الواقع، إذا تحول إلى مسكر فهو حرام، وإن لم يتحول إلى مسكر فليس بحرام، مبني على الواقع، هل تحول إلى مسكر أو لم يتحول إلى مسكر، هذا حكمه والله العالم. طيب ما خلط من الخمر، يعني وضع الخمر على الطعام مثلا، بعض الناس يحط خمر على الطعام مثلا أو كذا، فهل هذا حرام؟ هو حرام من ناحية أن الخمر الأصل فيه أنه إيش؟ يتخلص منه، يتلف، هذا هو الأصل. والصحابة رضي الله عنهم لما حرمت الخمر أراقوها، هذا هو الأصل. لكن إحنا نتكلم عن واحد لو أكل أكلا وقالوا له ترى اللحم مقلب بيرة، مثل الحين تشوفون هذا الأشياء قلوه بيرة أو شيء، لا يقال إنه شرب المسكر، لأنه أولا لا يسكر، ثانيا الخمر ضايع، الخمر ضايع هنا. لكن لا يقال إنه يجوز له وضع هذا الأمر، الخمر أو البيرة أو كذا، لكن لا يقال إنه شرب مسكرا، لا يقال إنه شرب مسكرا، لأنه في الحقيقة هذا لو أكل منه أو شرب منه كمية كبيرة أيضا لا يسكر، إذن ليس بخمر، إذن ليس بخمر. مثل الماء لو خالطته نجاسة، لو خالطته نجاسة إذا أثرت هذه النجاسة فيه لا يجوز الوضوء به ولا يجوز شربه، لأنه خالطته نجاسة أثرت فيه. لكن لو كانت هذه النجاسة لا تؤثر فيه كان يكون الماء كثيرا والنجاسة قليلا. يعني لما تجيب مثلا إناء كبير من الماء تضع فيه قطرات من البول مثلا، هل تنجسه هذه القطرات؟ لا تنجسه، ويجوز الوضوء به ويجوز شربه. يقول كيف تشربه في بول؟ كذلك لو وضعت قطرات من الخمر لا تؤثر فيه، فهنا هذا يجوز شربه ويجوز الوضوء به، أنه لم يتنجس ولم يسكر. وضحت الصورة إن شاء الله تعالى. لكن هذا لا يعني أنه يجوز وضع الخمر هنا، ولكن الكلام فيه هل هو مسكر أو غير مسكر، هل يقام عليه حد السكر أو لا يقام عليه هذا الحد. طيب نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد. إنكم سيأتيكم التعزير، ما جاء الأسبوع الماضي، القادم إن شاء الله تعالى. طيب أحد عنده سؤال؟ كيف؟ حرم، لأنه من تشبه بقوم فهو منهم، لا يجوز تشبه بالكفار. إيه حرم فعله، حرم فعله، يتشبه بفساق والكفار لا يجوز. لا لا لا ليس بحرام هنا. نعم ارفع صوتك شوي. ما يجوز إذا كان بعض الأدوية، قد تكون بعض الأدوية فيها نسبة كبيرة من الكحول، يعني ذكر لي بعضهم أنه تقوم فيه مثلا نسبة 18% كحول، هذا لا يجوز شربه ويستعاض عنه بدواء آخر، لأن هذا كثيره يسكر، فهذا لا يجوز استعمال هذه الأدوية. إيه نعم نعم. شراب الشيخ المشهور عندنا في مصر رمضان خاصة يسمى البوزة، يسمى بوضة. أيوة هذا شراب. شوف اختلاف اللغات، عندنا البوضة حنا البرد آيس كريم. إيه سم. طيب يعملوه من الدقيق والمية، يعملوها خميرة كده ويسموها، يبطلوها برضو لغاية ما تخمر. أيوة دي بتتخم بعد كده، يعملوها في الخلاط ويحطوا عليها سكر. العبرة هل تسكر؟ في ما جربته؟ جربته؟ شربته؟ زمان بس دلوقتي يقولوا في مشاكل في الحرام بطل. ما أدري إذا كان يسكر، العلة واضحة، الكلام واضح، كلام النبي واضح صلى الله عليه وسلم، ما أسكر كثيره فقليله حرق. قاعدة قاعدة. نعم هلا عبد الله. بالنسبة للغد، بالنسبة للغد هو الغد لو اعتاد شهر قدام ربعه أكثر من 14 سنة، ما بس الزنا، ما بس الزنا مع واحدة وتبعد فعوها من الغلاب بتاعه. بالنسبة حتى حين راضي لا لا، هم يشهدون عليه أنه اعترف، فهذه بينة، هذا اعتراف. لا الشهود يقول لا اعترف، يؤخذ قولهم، لأنهم ما يقولون زنا، يقولون اعترف أنه زنا، أقر، يشهدون عليه بالإقرار، يقام عليه الحد عليه هو. أي نعم حد الزنا، اي ما يقال قذف، لان هذا هو اعترف بذلك وهم يشهدون انه اعترف. إيه خلاص ما تقبل، ما يقبل انكاره لان في شهود. اي نعم في شهود، كلهم ينقلونهم المحامي ينكر. الله المستعان. نعم كيف متأول شنو يعني؟ ما في متأول الآن، يعني الآن يعني مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الخمر لا يكون من العنب والتمر، والجمهور على أنه من كل شيء، والآن الخمور في الدنيا من غير العنب والتمر كثيرة جدا، فيأتي إنسان يقول ما في خمر إلا عنب والتمر، لا هذا التأويل لا يقبل، لا يقبل من هذا التأويل. نعم إيه نعم يقام عليه. حد السرقة، قال لأن يقول ما الفرق بين حد السرقة وحد الخمر أو عفوا القذف؟ قال هذا إذا عفى يعني صاحب الحق يقبل منه. قال لأن هذا حق محض للإنسان اللي هو حد القذف، حق محض السرقة فساد في المجتمع، فإذا قالوا هذا حق لله وللعبد، فذلك إذا وصل إلى القاضي لا يقبل اعتذاره عنه. طيب بالنسبة للنساء إذا كان في أسئلة ترسل على الرقم إن شاء الله تعالى 99715040. النساء إذا في سؤال 99715040. نعم، من عنده سؤال مرة ثانية؟ يلا. القات يعني عندك القاعدة، ما أسكر كثير فقليله حرام، إذا كان يذهب العقل فإنه حرام، يرجع فيه إلى واقعه إذا كان يسكر أو لا. نعم. إيه نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل إقامة الحج يسقط الذنب؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحدود كفارات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحدود كفارات، فكل من أقيم عليه الحد سقط ذنبه الذي أقيم عليه الحد لأجله. قتل في حق الآدمي، إيه في حق آدمي ما يسقط حق الآدمي. نعم. إيه؟ وقع هذا؟ خل لما يقع اسأل عنه. سلم. لا، قال الله تبارك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني الإنسان ما يشرب الخمر ويذهب إلى المسجد. نعم، تبقى رائحة الخمر، كل واحد رائحة الخمر تؤذي الناس تؤذي الملائكة. نعم. شيخ اللي يشرب الخمر في بيته ما حد يدري عنه. نعم. إلا مثلا أهل أو شيء. نعم. هل يقام عليه الحد؟ إذا اعترف أو شهد عليه شاهدان. يعني يقول من شرب الخمر في بيته هل يقام عليه الحد؟ نقول إذا شهد عليه أبناؤه، خلاف الأبناء. طيب إذا شهد عليه اثنان رجلان أو اعترف هو، نعم يقام عليه الحد. إذا ما اعترف ولا شهد عليه أحد لا يقام عليه الحد. نعم نعم. دخل الوقت، آخر سؤال. الخمر البيع والشراء حكم البيع والشراء، بيع الخمر بيع الشراء الخمر، لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، ومنهم لعن الله بائعها وحاملها والمحمولة إليه ومشتريها وعاصرها ومعتصرها وشاربها، كلهم ملعونون والعياذ بالله. لا، من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم هنا والله أعلم. تفضل شيخ. هذه سائلة تسأل تقول عن البنج في العمليات سواء في الأسنان أو في الجسد، هل يدخل في الإسكار؟ لا يدخل في الإسكار، لأن الإسكار يجمع أمرين، يجمع ذهاب العقل ويجمع الطرب، يطرب الإنسان مع الخمر يستانس يعني يهلوس وكذا. أما البنج هذا لا، ليس فيه طرب، فلذلك البنج ما في بأس إن شاء الله تعالى، اللي يأخذه الناس في العمليات سواء بنج الأسنان أو بنج العام أو البنج لجزء معين من الجسد، كل هذا إن شاء الله تعالى لا يضر وليس من المسكر، والله أعلم. نعم، نكتفي بهذا خير إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.